كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، ومن الذكر ذكر الله عند الابتلاء بالمصائب. والإنسان في الدنيا يتقلب بين نعمة وبلية. الإنسان في الدنيا تمر عليه لحظات الرخاء وتمر عليه لحظات الشدة. الإنسان في الدنيا يتعرض لمصيبة الموت وفقد الأحبة. الإنسان في الدنيا لا بد أن يكون في كل أحواله مع ربه وخالقه ومولاه. ومن هنا كان هذا اللون من ألوان العبودية، وكان هذا النوع من أنواع الذكر، ذكر الله عند المصيبة. قال ربنا تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الذكر والشكر والصبر في موضع واحد من آيات سورة البقرة. قال ربنا تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأخبر ربنا تبارك وتعالى أنه يبلو عباده: ولنبلونكم، والخطاب للصحابة والخطاب للأمة والخطاب للدنيا بأسرها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الذكر الحقيقي. حينما يصاب القلب بالعطب، حينما تنزل المصائب كالصاعقة على الإنسان، لا يطمئن الإنسان إلا بربه، لا يطمئن الإنسان إلا بذكر ربه. حينما نرى الصراخ ونرى العويل ونرى شق الجيوب ولطم الخدود، نرى فضل الله ومنته على من عرف الله. بعض الجهلاء يقول لك: السكينة سرقاه، ده مسكين مش حاسس. لا، أنت المسكين، أنت المسكين، أنت الذي لا تشعر، أنت الذي لا تحس. لقد من الله عليه بالسكينة، لقد من الله عليه بالثبات، فلا يقول إلا خيرا. هاديه في ذلك هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا الحبيب محمد يفقد أحبته، لقد مات أولاده جميعا في حياته عدا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. لقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد الولد، ولما مات إبراهيم ابن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجيء له وضعه في حجره ونفسه تخرج، فانسابت الدموع، انسابت الدموع من عيني الحبيب محمد على خده ولحيته، ثم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما دعته إحدى بناته لغلام لها يحتضر، أرسل إليها أن اصبري واحتسبي، فأرسلت إليه تعزم عليه أن يحضر، والله لابد أن تأتي. فقام في جماعة من أصحابه، فحمل إليه الصبي الصغير ونفسه تتقعقع، الولد يجود بنفسه، حالة خروج النفس، خروج الروح من البدن، حالة مخيفة مفزعة، نسأل الله السلامة والتثبيت. فانسابت الدموع من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دموع الرقة، دموع الرحمة. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يرحم الله بها من يشاء من عباده. إن العين لتدمع، هذا لا ينافي الصبر، وإن القلب لا يحزن، هذا لا ينافي الصبر. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لأننا لو قلنا بخلاف هذا ما صبرنا. الصابر هو الذي يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن الشكوى، ويحبس جوارحه عن المخالفات. حينما ننظر إلى المؤمن نراه يتقلب كما قلنا بين ما يستوجب الشكر وما يستوجب الصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن فضيلة المؤمن في ذلك، فيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. لقد انطبع هذا في سلوك الصحابة، الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤياه وامتلأت قلوبهم بمحبته، تعرضوا لصنوف البلايا والمحن. كم من شهيد قتل في المعركة، وكم من صغير مات على فراشه. انظروا إلى أم سليم بنت ملحان، أم أنس بن مالك وزوج أبي طلحة. كان أبو طلحة في سفر في غزو، وكان قد ترك ولده مريضا، الولد المريض في رعاية أمه، حضرته الوفاة في اليوم الذي سيعود فيه أبوه. فلما مات الصغير قامت المرأة المؤمنة الصابرة فقالت: لا يخبرن أحدكم أبا طلحة حتى أكون أنا التي أخبره. فسكت الجميع، المرأة تحملت الصدمة. فلما جاء أبو طلحة سأل عن الصغير، سأل عن المريض، فقالت له المرأة: هو أسكن ما كان، هو الآن ما عادش بيحس بألم، الحمد لله ما عادش في ألم، هو أسكن ما كان. فاعتقد أبو طلحة أن الولد قد برئ. ثم تهيأت المرأة لزوجها فقضى معها ليلة مما يقضي الزوج مع زوجه. فلما خرج واغتسل قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت إلى بني فلان؟ كانوا قد استعاروا عارية من بني فلان، فلما طلبوها غضبوا، قال: لا ينبغي لهم هذا، لا ينبغي لهم هذا. فقالت: فاحتسب ولدك يا أبا طلحة، فإن الله قد استرد عاريته. فغضب الرجل وقال لها: لماذا لم تخبريني؟ تركتني حتى تلطخت، يريد الشهوة التي أفضى إليها، ثم تخبريني الآن؟ ثم ذهب مغضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روعه وقال له: بارك الله لكما في ليلتكما، فما كان من آثار هذه الليلة إلا أن ولدت أم سليم ولدا يقال له عبد الله، حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بشيء من التمر ودعا له بالبركة، فكان له من الولد 10 كلهم يحفظ كتاب الله عز وجل. هذا المنهج في الصبر، هذا المنهج في الإيمان، منهج أن نعرف جميعا أننا جميعا إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حضرنا هذه المصائب ألا ندعو على أنفسنا إلا بخير، وكان يدعو للميت: اللهم اغفر لفلان واجعله في المهديين، ويقول: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والمؤمن الصابر الذي يعرف ثواب الله ويعرف أن احتسابه ما فقد هو عند الله، ويعلم أننا جميعا راحلون إلى الله وأننا سنتلاقى في يوم الحشر، فإن كان ولدي قد قدمت فهو فرط لي عند باب الجنة، يسبقني عند باب الجنة، فأفرح لهذا وأصر بهذا يوم اللقاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا من محبته ومن الرضا به ومن الرضا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله